الخلق متوهجون بضيائه الخلاب. سعد بن معاذ صديق الأنصار، يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية، أول معركة في الإسلام، وقام الحبيب يعبئ الجيش. بس بإيه؟ ترفع معنويات جيوشنا بإيه؟ بالسينما؟ بالرقص؟ بالغناء؟ لا ورب الكعبة، بل هي معصية لرب الأرض والسماء. قام الحبيب يعبئ الجيش تعبئة، خلي بالك، إيمانية إيمانية. ولم يخرج النبي أبدا للنفير، فوجد نفسه أمام أمر قد فرض عليه مع أصحابه رضوان الله عليهم. فماذا قال الحبيب بأبي وأمي وروحي؟ قال: أشيروا علي أيها الناس. الله الله الله يا أخي، استشف، أشيروا علي أيها الناس. وهو من هو؟ والذي يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، ولكنه يربينا ويعلمنا: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه فتكلم وأحسن، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. ثم قام عمر فتكلم وأحسن، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنهم جميعا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمع رأي الأنصار: أشيروا علي أيها الناس. فالتقطها صديق الأنصار، صديق الأنصار التقطها ذلكم العملاق الذي مدحه النبي يوما فقال: اهتز لموته عرش الرحمن. سعد بن معاذ صديق الأنصار، كما أن الصديق أبا بكر صديق المهاجرين والأنصار، والأنصار رضي الله عنه صديق الأمة، لكن سعد بن معاذ صديق الأنصار التقطها. فقال للنبي: إيه والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل يا سعد، أريد أن أسمع منك. اسمع ماذا قال سعد. الله الله الله الله. قال: يا رسول الله، يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك واتبعناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. والله والله يا رسول الله، لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا بالغا، واستبشر بشارة عظيمة بكلام حامل لواء الأنصار سعد بن معاذ: والله لن تنصر الجيوش إلا بتعبئتها إيمانيا، ووالله الذي لا إله غيره ما هزم جيش على وجه الأرض بأخطر من هزيمته بالذنوب والمعاصي، وما نصر جيش على وجه الأرض بأعظم من طاعته لربه ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. مر سعد بن أبي وقاص في القادسية على خيمة يقوم أهلها الليلة، الله أكبر، فقال سعد: من هنا يأتي النصر. ومر على خيمة نام أهلها للاستراحة فقال: أخشى أن تأتي الهزيمة من هنا. جيل كقرص الشمس فوق سحابي متوهجون بضيائه الخلابي.